بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن خاصية الهداية في القرآن الكريم وما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول الهداية القرآنية وما ورد في القرآن الكريم بشأنها. ذكر السيد حسين المشاريع الكبرى للمتقين بحسب ما فهمه من بحسب ما يمكن فهمه من القرآن الكريم، وتعالى قال هدى للمتقين. يقول هذا مشروع كبير، مشروع الهداية القرآنية للمتقين، يقول هذا مشروع كبير، مشروع يستغرق العمر عمر جميعا، أليس مشروعا سيكون ذهنه دائما متحرك فيه، تخطيطه وتدبيره طلوعه نزوله كل هذه يعني تحتاج إلى كل الحياة تبنى على هذا الأساس. ثم يرى في هذا الموضوع كم من الوسائل يحتاج إلى استخدامها، زراعة، صناعة، تجارة، تثقيف، وسائل متعددة كم يحتاج إلى استخدامها. في الأخير ترى أمامه أعمال كثيرة جدا، مشروع كبير، هذا هو مشروع متقين. أليس هذا مشروع قدمه القرآن الكريم وهو يحتاج إلى هداية الله الدائمة فيه في عمله الواسع، يحتاج إلى هداية الله تعالى، يعني الحركة في كل شيء، الزراعة، الصناعة، الثقافة، في المواقف، في الأفكار، كل ذلك يحتاج إلى هداية الله تعالى. أين يجد هذه الهداية؟ في القرآن الكريم بتطبيقه وبفهمه بحسب ما فيه، لا بحسب رؤية فلسفية. نطبق رؤية فلسفية مشائية أو إشراقية أو غيرها نطبقها على القرآن الكريم، أو نطبق رؤية عرفانية على القرآن الكريم ثم نسير على أساسها، أو رؤية معتزلية أو رؤية أشعرية، ليس كذلك. الهداية هداية المتقين ننطلق من القرآن إلى القرآن الكريم من خلال القرآن الكريم. وهكذا ذكر في محل آخر استدلال الإمام القاسم بقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الله تعالى يصف هنا القرآن كذلك بالهداية، طبعا كل آية تشير إلى ناحية من نواحي الهدي، فهنا يشير إلى هذا المعنى يهدي للتي هي أقوى. على طبعا هذه الآية تشير إلى نوع الهداية، فقال هذه من الآيات الشاملة، معناها واسع جدا، تتحدث عن سنة. سنة في مقاصد القرآن هو أنه يهدي للتي هي أقوى في كل مجال من المجالات التي يتناولها بأكمل شيء، يتناول طبعا بالجودة العالية جدا بأكمل شيء وأحسن شيء وأفضل شيء، لأن هناك قيم وأقوى. لم يقل الله تعالى إن القرآن يهدي للتي هي الذي هو قيم، بل قال التي هي أقوى. يقيم يقابل مثلا أعوج، لكن هناك أقوى يعني أحسن، وهذا ضمن السنن الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل الكمال المطلق، وكل ما يأتي من عنده كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، وبالتالي هذه الآية الكريمة تشير إلى هذا الأمر، وهي يخاطب بها حتى أولئك الذين أعرضوا عن القرآن الكريم. نقول لهم لا بأس أن تذكرون أن هناك معلومات قيمة عند الفلاسفة وعند فلان أو عند الجهة الفلانية، لكن القرآن هناك أشياء أقوى. إذا كان لديك مثلا وجدت عند الصوفية بعض أشياء تقول قيمة، نعم، ولكن الله تعالى يهديك إلى ما هو أقوى. الأقوى هنا يعني أفضل وأكبر وأعظم وأجود، وفي نفس الوقت هو معصوم، يعني هذا الميزة، يعني هناك يعني حتى أنت عندما تقول هذا قيم ولكن ليس معصوما. القرآن الكريم فيه العصمة والحفظ والدلالة على المراد الإلهي، وفي نفس الوقت فيه هذا الأمر الجودة الحسن في منتهى أو في قمة درجاته. ثم ذكر الجانب العملي الذي تدعو إليه الآية الكريمة، قال تلاحظ في هذه بناء على هذا بأنه يأمر الناس به أو يطلبه منهم، هو يطلب أن يؤدوه على أقوم، يعني هذه الآية الكريمة فيها جانب هذا الأمر، يعني نؤدي القرآن أو نطبق القرآن أو نفعل القرآن الكريم في الحياة على المنهج الأقوى. طبعا الله تعالى في القرآن يذكر نماذج مختلفة ومراتب أيضا مختلفة، فنطلب هو أن نؤدي أحسن الأداء إلى المرحلة الأقوى، لا نكتفي فقط بالمرحلة الدنيا أو بالمرحلة المراحل البسيطة، بل ننتقل إلى درجة الأقوى. وطبعا هذه درجة متجددة، لأن الإنسان كلما وصل إلى مرحلة وطور نفسه على أساسها سيرى أفق جديد وأن هناك رتبة أكبر ورتبة أقوم فينتقل إليها، وهكذا تصبح حركة تصاعدية، حركة كمال، سير في مراتب الكمال. يقول يؤدوا على أقوم وأحسن طريقة، فإذا أمرهم بالتوحد فمعنى هذا أن يكون توحدهم، لأن الله تعالى أمرنا بالوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن هذه أمتكم أمة واحدة. وهنا طبعا هذه الوحدة لها مراتب. الآن مثلا طروحات مرتبطة بالوحدة الإسلامية مراتب متعددة. هناك من يقول الوحدة يكون لكل قطر أميره وحاكمه وحكمه الذاتي، ويكون هناك حاكم واحد بعد ذلك يعني، أو مجلس ربما، ومثل كومنولث بريطاني مثل إلى آخره. يقول لا، هذا مرتبة. لكن تصور لو أن الأمر الأمة واحدة تحت إمام واحد وتجري عليها، طبعا هنا تكون أفضل، يكون تنسيق أكبر، تكون العدالة أكبر، يكون تنسيق في كل المجالات أكبر بكثير، وبالتالي نحقق هذا الجانب. كذلك بالنسبة للخلافات، إذا كان الأمة استطاعت أن تتجاوز الخلافات، نعم في مرحلة دنيا يقول نتعايش، لكن إذا استطعنا أن نصل إلى مرحلة الوحدة الثقافية، الوحدة الفكرية على أساس القرآن الكريم، طبعا هذا يكون أفضل. التعايش هو مجرد مرحلة، التقارب هو مجرد مرحلة، لكن عندما نتوحد توحد الحقيقي هذه مرحلة أكبر. لذلك لا نسعى، نضع دائما الأفق الأعلى ونسعى إلى تطبيق الأمور بشكلها الأكمل، بشكلها الأجمل. قد نقع ربما في مرحلة من المراحل نرضى ببعض المراحل بحالة دنيا، ولكن لا نكتفي بذلك، بل نظل دائما نهدف إلى الله. لا نكتفي كذا، الله تعالى أمرنا بإظهار الإسلام على الدين كله، إظهار الدين على جميع البشر، فكذلك نسعى إلى هذا الأمر وبصورته المثلى، وليس فقط بالاكتفاء بالحد الأدنى. يقول إذا أمرهم أن يكونوا أنصارا له، فيعني هذا أن يكونوا أنصارا له على أفضل وأحسن طريقة. يعني مثال شخص يجاهد بماله وشخص يجاهد بماله ونفسه، هذا أفضل. الشخص كم يعطي من وقت لنصرة الله، شخص ينصر الله، بعض الناس ينصر الله ولكن فقط في إطار منطقته، في إطار ولايته، في إطار قطره، وشخص ينصر الله في كل الأرض. شخص يتغير قلبه لمنكر فقط في حارته، وشخص يتغير قلبه لكل منكر موجود في أي محل في الأرض، بل حتى في التاريخ، طبعا هذا أفضل. إذن هناك من يتجاوب مع الهدي الإلهي، ولكن في إطار محدود وفي بيئة محدودة وفي ظروف زمنية محدودة، فخلاف ذلك الذي يتجاوب مع الأمر الإلهي في كل المحال. فإذا قال الله تعالى أمر بالنصرة، يعني مثل ما حصل عمار بن ياسر مثلا في بناء المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان الجميع يحملون لبنة لبناء المسجد، وعمار بن ياسر نتيجة حرصه كان يحمل لبنتين حتى سقط عليه، فقالوا مات عمار، فقال لا، ما كان لعمار ليموت، رسول الله قال لا، عمار لن يموت. لماذا؟ لأن الله تعالى جعله علامة. لماذا؟ علامة لتمييز الفئة الباغية. فنتيجة لماذا اختير لهذا الأمر؟ نتيجة تلك الحماسة. ذلك هو لا يكتفي بالحركة المحدودة، هو يريد أن يؤدي الحركة بأكمل وأجمل صورها وبإتقان عظيم، وبالتالي هذا معنى التي هي أقوى. وبالتالي هنا العاقل هو الذي يبحث عن ذلك الأقوى. القرآن الكريم هناك أشياء قيمة، يعني قيمة، وهناك أقوى، هناك مراتب، فنحن نسعى إلى التطبيق إلى المرحلة الأقوى. لا يقول شخص أنا طبقت القرآن الكريم ويكفيني، لا، يعني هناك حتى عندما نصل الأقوى نجد أن هناك ما هو أقوى منه فنسعى إليه، وبالتالي تكون حركة تصاعدية. ثم ضرب المثال على ذلك بكيفية تنفيذ ما أمرنا الله تعالى به من نصرته، فقال فعندما يقول للناس كونوا أنصار الله، هو في نفس الوقت يهدي إلى أن يكونوا أنصارا لله على أحسن ما يمكن، يعني أنها ليست قضية متروكة إلى أنه كيف نفكر بأحسن ما يمكن، بل هي قضية فطرية معروفة لدينا، ولو عناصر كثيرة من أقوى من شيء، ولكن الله تعالى عندما يذكر هذا الأمر هو يخاطب فطرتنا. أنت عندما تتحرك يعلم، يعني مثل ما ذكرنا عن عمار بن ياسر، يعني كان فطرته تقول له يمكن أن تفعل تحمل لبنة ويمكن أن تحمل لبنتين، لكن عمار بن ياسر قال أنا في طاقتي أن أحمل لبنتين، ولبنتان أقوم وعمل أفضل وسيسرع العمل، يعني لأن إذا حملت لبنتين بدل أن يبنى المسجد في يوم في يومين أو في شهر سيبنى في يوم واحد أو في فترة محدودة، فهو ينظر إلى هذه الناحية. ثم ذكر أن ذلك يشمل كل شيء، فقال أن يكون على أحسن ما يمكن في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا، وأن يكون على أحسن ما يمكن في قوله إنما المؤمنون إخوة، أيضا الأخوة درجات ومراتب وأخلاق، أخلاق نفسها درجات، حتى عندما نقرأ الكرم مثلا مراتب مختلفة، وهكذا كل خلق له مراتب، فبالتالي العلاقات الأخوية أيضا لها مراتب، الاعتصام بحبل الله له مراتب في القرآن يهدي للتي هي أقوى. يقول لا تتصور مبدأ أو شيئا يتحدث عنه ويطلبه ويأمر به أو يوجه إليه ويرسم له طريقة يجعل الناس معه على أحسن ما يمكن. ثم ذكر صلة ذلك بمعرفة الله فقال ولأنه تنزيل من عليم حكيم، تنزيل من عالم الغيب، من عالم الغيب والشهادة، تنزيل ممن خلق الإنسان وخلق العالم، فكيف ما هو داري بما هو، الله تعالى هو الأعلم بما هو أقوى، ولذلك عندما يرشدنا ويعلمنا يبين لنا هذا الأمر. القرآن الكريم نعرف القرآن من خلال معرفة الله، فلذلك الله تعالى عليم حكيم خبير، فلذلك هو الوحيد الذي يعلم القيم ويعلم الأقوى، يعلم الفاضل ويعلم الأفضل، يعلم الجميل ويعلم الأجمل، يعلم الكامل ويعلم بالأكمل، فنحن نسعى إلى البحث عن هذا الأمر. وبالتالي هذه خاصية أيضا من خصائص القرآن الكريم، المجتمع الأفضل ليس المجتمع الفاضل، المدنية الأفضل وليس المدنية الفاضلة فقط، طبعا هذا على مستوى الشخص ومستوى المجتمع، العلاقات الاجتماعية هناك بعض الناس يرضى في العلاقات الاجتماعية بالحد الأدنى، أن لا يكون هناك صراع، أن لا يكون هناك حسد، أن لا تكون هناك نميمة، هذه مرتبة، لكن هناك من ينظر لجوانب أخرى، أن يكون هناك تكافل، أن يكون هناك تناصح، أن يكون هناك تناصر نص ونصرة بعضهم بعضا، وبالتالي ينظر إلى المسألة من هذه الزاوية، من الزاوية الإيجابية، وليس فقط أن تفادي السلبيات. ثم ذكر الفرق الكبير بين هداية الله في هذا الجانب وما يقوم به البشر من التجارب، فقال قد يأتي الإنسان كإنسان ما هو يعلم الغيب ولا يعلم السر ولا يعلم كذا، فيرسم طريقة في على غالب ظنه، يتصور أنها أحسن ما يمكن، لكن بعد مرور الزمن يكتشف أن هذه الطريقة ليست كذلك، لا ليست فاضلة، ويشتغل سنين طويلة ثم يكتشف أنها ليست كذلك بخلاف القرآن الكريم. وهذا ما يقع طبعا في الفلسفات في الأفكار إلى آخره، بعض الناس يمر فترة فلسفية طويلة جدا ثم يكتشف في الأخير بأن كل ذلك لا يساوي شيئا ويتراجع عن رأيه، طبعا هذا في أحسن الأحوال، هناك من لا يتراجع، هناك من يقول كيف وصلت وبذلت جهدا وألفت وكتبت ثم كيف أتراجع، وبالتالي هذا الأمر، يعني لأن كل حتى في الواقع حتى الفلاسفة كل فيلسوف وكل مفكر يأتي شخص ويكتشف ثغرات في هذا الأمر، ما هو المحل الوحيد الذي ليس فيه ثغرات، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو القرآن الكريم. والله تعالى ذكر لماذا، قال تنزيل من حكيم حميد، لأن هذا الأمر من الله، لو كان تأليفا من فلان وعلان لكانت فيه الثغرات، لكن هذا من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الذي يعلم كل شيء، الخبير بكل شيء، لذلك الهداية القرآن أقوى، ولا نحتاج إلى المصادر الأخرى التي تفسر لنا هذه الهداية، فقط نرجع إلى القرآن الكريم ونرجع إلى فطرتنا السليمة في التعرف على تطبيقات ذلك الأمر ومن خلال القرآن الكريم. فهكذا الأمر بالنسبة للقوانين كما نراها تتغير في كل شيء، الحياة كلها نراهم دائما يكتشفون الثغرات ويبحثون إلى آخره، وبالتالي عندما نعود إلى القرآن الكريم يهدينا مباشرة للطريقة المثلى من غير أن نمر بتجارب أخرى، من غير أن نرهق أنفسنا، من غير أن نضيع أوقاتنا، من غير أن نبعثر جهودنا، بل كلها تكون في طريق واحد وهو مباشرة الوصول إلى الجودة العالية وبأكمل صورها. والحمد لله رب العالمين.